الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ وزرع وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى لا يعزب عن سمعه لبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن وطرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تترى وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد فيا أيها الأكارم لازلنا مع هذه الرحلة الإيمانية والتي نتوقف من خلالها مع وقفات إيمانية حول أحداث السيرة النبوية لننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فأنا كما قلت لحضراتكم في اللقاءات السابقة أعتقد وأؤمن وأجزم أننا لم تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. فالسيرة النبوية منهج حياة وهي منهج لإصلاح هذه الحياة، ونحن متعبدون لله تعالى بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابتدأت مع حضراتكم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن نبينا هو محمد أو أحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي وقصي من أحفاد فهد الذي هو ملقب بقريش وفهر من أحفاد مضر أحد فرعي العرب المستعربة ومضر من أحفاد عدنان وعدنان من أحفاد نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليهما السلام. لما حملت به أمه ما وجدت له شكلا كما تجد النساء. وقد مات أبوه عبد الله والنبي ما يزال جنينا في بطن أمه فولد يتيما صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه أولى حلقات ابتداءاته صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى أباه. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة في يوم الاثنين من شهر ربيع أول في عام الفيل والذي يوافق بالميلاد 571 بعد ميلاد المسيح. فرحت به أمه فرحا عظيما وأرسلت إلى جده وأعمامه الذين حضروا وقد فرحوا به فرحا شديدا حتى أن أبا لهب روي أنه أعتق مولاته ثويبة لأنها هي التي بشرته بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعته بعد أمه هي ثويبة، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد بن مكر ليسترضع هناك كعادة العرب، فأرضعته حليمة بنت ذؤي السعدية. وقد نزلت البركة إلى بيت حليمة بذل يا بني سعد جميعا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لذلك بعد ان اتم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات الرضاع نزلت به حليمة إلى أمه وظلت تحتال عليها مرة أخرى حتى أخذته معها مرة ثانية، فظل معها بضعة أشهر. لكن قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة شق الصدر الأولى، فخافت حليمة وخاف زوجها أن يكون حدث للنبي مكروه، فأعادوه مرة أخرى إلى أمه والتي احتضنته حتى بلغ السادسة من عمره. ثم وفي أثناء العودة من زيارة قبر أبيه بيثرب ماتت أمه في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، لتكون هذه هي الصدمة الثانية أو الحلقة الثانية والعظيمة في حلقات ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماتت أمه. وأنا كما قلت لكم في اللقاء السابق إن الأم إذا ماتت وجد الإنسان في قلبه جرحا لا يندمل ووجد كسرا لا ينجبر أبدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لفقده أمه. ثم قال لحاضنته بركة الحبشية: أنت أمي بعد أمي. لكن أنا أيها الأحبة أن الله تعالى من سنته في هذا الكون أنه كما يبتلي فإنه يعافي، وكما يسلك سبحانه وتعالى فإنه يعطي، وإن كان ليس بنفس المقدار. فيكون شعار الإنسان في هذه الحياة: اللهم لئن أخذت فلك أعطيت فلك الحمد، ولئن ابتليت فلكم عافيت فلك الحمد. ويسلم الإنسان بقضاء الله كان ما كان وحدث ما حدث، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، وهو كما يقول العلماء هو بلسم الجراحات. أن يرضى الإنسان بما قدره الله له ويرضى، هذا هو الذي يطيب خاطر الإنسان وينزل على قلبه بالسكينة. فليرضى الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وعن قضائه وقدره. من سنة الله تعالى أن يعوض عبده المبتلى وأن يعافيه وأن يعطيه، هكذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. عوضه الله تعالى ببعض من الحنان ألقاه في قلب جده عبد المطلب، فاحتضنه جده وأحبه حبا شديدا كأشد ما يحب الجد حفيده. فكان عبد المطلب لا يأكل إلا إذا أكل النبي، لا ينام إلا إذا بعد أن يطمئن على النبي، يخاف إذا ابتعد عنه ويقلق حتى يعود إليه. في أحد المرات أرسله في حاجة له، فغاب النبي وتأخر قليلا، فحزن عبد المطلب وذهب إلى الكعبة فطاف بها سبعا وهو يمشي: اللهم رد علي راكبي محمدا، اللهم واصنع في يده. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأخر قليلا احتضنه عبد المطلب وقال له: يا بني أين كنت لقد وجدت عليك، أي حزنت عليك كما تجري وكما تحزن النساء. فهذه علامة على أن الله تعالى قد ألقى الحب والحنان في قلب عبد المطلب جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم. بل وأيضا كان عبد المطلب يربي حفيده على القيادة وعلى السيادة وعلى السؤدة، وجد منه ذلك فرباه عليه. كان لعبد المطلب فراشا يفرش في جوف الكعبة وعند الكعبة في حجر إسماعيل، يجلس عبد المطلب ويجلس من حوله أبناؤه التسع، لكن لا يجتري أحد منهم من أبنائه ولا من أحفاده أن يجلس في مكان عبد المطلب قبل أن يأتي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام في الثالثة وفي السابعة كان يجلس مكان عبد المطلب، فينهاه أبناؤه، ينهاه أعمامه إلى أبناء عبد المطلب: هذا مكان سيد مكة. كان عبد المطلب في هذا الوقت هو سيد مكة. هذا مكان سيد مكة، فلا يجوز لأحد أن يجلس فيه، فينزلوه وينهروه. لكن عندما يأتي عبد المطلب كان يقول لهم: دعوا ابني هذا، فإني أرى له شأنا عظيما، ويجلسه بجواره ويطيب على ظهره ويعجبه ما يصنع. فكان عبد المطلب يربي حفيده على القيادة وعلى السيادة. كان يظن عبد المطلب أن محمد سيكون هو سيد مكة من بعده، أو أقصى ما جاء في عقله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيدا من سادات العرب أو سيدا على العرب، لكنه لا يدري أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون سيد الخلق أجمعين صلوا عليه. ومن هنا أيها الأحبة نأخذ فائدة أننا نربي أولادنا على الأخلاق الحميدة، نربيهم على الشجاعة، نربيهم على الشهامة، نربيهم على الأصول، كما نقول: اغرس في ولدك الأخلاق الحسنة. إذا وجدت من ولدك أن فيه خصلة وخلقا طيبا فأقبله. إذا رأيت ولدك له دور في وسط أصحابه يكون أصحابه حتى ولو في اللعب، اعلم أن في ولدك بذرة القيادة، فنمي هذه البذرة فيه، فإنه عندما سيكبر ستنبت هذه البذرة. أي خلق حميد تراه في ولدك، أثقل هذا الخلق ونميه وثبته في قلب ولدك حتى يكبر فتنبت هذه البذرة الحميدة في أخلاق الولد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فيا أيها الأكارم، هكذا هي الحياة: ابتلاء ثم معافاة ثم ابتلاء ثم معافاة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر مع جده وأن يجد هذا الحب وهذا التعظيم والورد من جده إلا وعادت الابتلاءات مرة أخرى، فيموت جده عبد المطلب والنبي ما يزال في الثامنة من عمره، لتكون هذه أيضا من حلقات سلسلة ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم. يموت جده ولم يكمل الثامنة بعد صلى الله عليه وسلم، فينتقل النبي للعيش مع عمه أبي طالب بوصية من جده عبد المطلب، لأن أبا طالب كان هو الأخ الشقيق من الأم ومن الأب لعبد الله وللنبي، فانتقل بوصية من عبد المطلب للعيش مع عمه أبي طالب. لكن أبا طالب كان رجلا فقيرا قليل المال، رقيق الحال، كثير العيال، بالرغم من شرفه في مكة. كان رجلا فقيرا وقليل المال، نعم، لكنه كان شريفا في مكة، وذلك بسبب نسبه، لأنه كان من أعيان بني هاشم، وكان في هذا الوقت هو كبير بني هاشم. فإن العرب والأحبة كانت تفاضل بين الناس بأشياء، منها المال والعزوة والأولاد والشرف أو النسب. كان العرب يفاضلون بين الناس بهذه الأشياء، إما أن يكون رجلا غنيا أو ذو أولاد وذو عزوة، أو أن يكون رجلا نسيبا، أي له نسبا عريقا في مكة. هذا هو ميزان التفاضل عند العرب. لكن جاء الإسلام بميزان غير هذا الميزان، فجعل الميزان هو التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يكن أغناكم ولا أكثركم أولادا ولا أكثركم ولا أشركم نسبا كما كان عند العرب، إنما جعل ميزان التفاضل هو التقوى. لا فضل لعربيهم على أعجميهم ولا لأبيض على أسود إلا للتقوى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وجعل كذلك الإسلام، جعل من موازين التفاضل العلم والعمل الصالح، والتقوى والعلم والعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتفاضل في الإسلام يكون بالتقوى، يكون بالعلم، يكون بالعمل الصالح. الإنسان منا لا يحتقر أي إنسان بسبب شكله، سبب شكله أو بسبب أظهاره أو بسبب كلامه، لا، ليكن لنفسه لعل هذا أتقى لله، لعل هذا أعظم مني قدرا عند الله. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نتفاخر بالمال أو بالنسب أو بالعزوة؟ فبالحديث مر رجل من أغنياء المسلمين على النبي ومعه بعض الصحابة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هو رجل من أغنياء المسلمين، حري إن قال أن يسمع، لو تكلم يسمع له الناس، وإن شفع أن يشفع، لو شفع لأحد في مشكلة أو في قضاء حاجة تقضى ويشفع، وإن خطب أن ينكح، يعني لو خطب لابنه أو لنفسه فيزوجه الناس، ينكحوه بناتهم. مر بعض الوقت فمر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن قال ألا يسمع، لا يستمع له يفهمه الناس ولا يبقون إلى كلامه، وإن شفع فلا يشفع، لا يشفعه أحد من الناس، وإن خطب فلا ينكح، لا يوافق عليه كزوج ولا على أولاده، لأنه ليس له أو عنده شقة وليس عنده مال، ولم يأتي بمهر إلى آخر هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا طبعا بوحده، لهذا أي هذا الفقير، لكنه طبعا تقي عنده تقوى لله سبحانه وتعالى، لهذا خير عند الله من ملء الأرض من هذا. طبعا أن هذا الغني كان النبي يعلم أنه يفتقر إلى معيار التقوى، لهذا أي الفقير التقي خير من ملء الأرض من هذا، أي الغني لكنه غني وتقي. فالموازين في الإسلام أيها الأحبة اختصارا هي بالتقوى وبالعلم والعمل الصالح، ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي من الموازين، مال أو شرف أو أولاد أو عزوة، تأتي هذه في مراتب ثانوية، أما في الأساس التقوى والعلم والعمل الصالح. فكان العرب كما قلت لحضراتكم يفاضلون بحسب المال، بحسب العزوة، بحسب النسب كما كان في حال أبي طالب، لكن الإسلام علمنا غير ذلك من الموازين. هذه أيها الأحبة كانت بعض الفوائد وبعض الإضاءات من سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نتوقف مع بعض منها في كل لقاء إن شاء الله تعالى يقدر الله لنا فيه أن نلتقي لنتعلم من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد ضوءا نسير عليه في الطريق إلى الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق وأقدامنا، ثم على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم نجنا من كل داء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.